حصريا على موقع djkimo.com. حبيبي يا روحي وقلبي أريدك عمري بقربي، عاملني بلهفة جروحي بتشفى نسيني سنيني وتعبي. حبيبي دخيل عيونك خدني بحضنك وجنونك، انت غرامي صمتي كلامي معيش العمر بدونك. يا ريت العمر بحضنه نساني، وريد الوقت ما يمرك دواني، انا وياه والحب ابتلينا غريب الحب العاشق اناني. خليني معك عيشني هواك، اغمرني حبيبي اغمرني. قرب قد ما تقدر، قرب اكثر واكثر، ظل قريب حرام تغيب، حرام الحب يتغير. يا ريت العمر بحضنه نساني، وريد الوقت ما يمرك دواني، انا وياه والحب ابتلينا غريب الحب العاشق أناني. بقلبي بيتا انا قلبي بحبك راضي، ناسي سنين الماضي، مليت القلب غرام وحب، حكم بالحب القاضي. يا ريت العمر بحضنه نساني، وريد الوقت ما يمرك دواني، انا وياه والحب ابتلينا غريب الحب العاشق اناني. أخذت القلب أسيرك ما عاد يحن لغيرك، أنت شو قول سحرت أقول، قل لي واحكي ضميرك. صوتك يطفي لهيبي لما تقول لي حبيبي، تداوي جروح ترد الروح، أحسك أنت طبيبي. يا ريت العمر بحضنه نساني، وريد ابتلينا غريب الحب العاشق أنام. يا ريت العمر، يا ريت العمر ما يمرك ثواني، أنا وياه والحب ابتلينا غريب الحب العاشق أنام. حصريا على موقع djkimo.com.